قوله لما ذكر القديم بل من باب الخبر عن الله، المراد بالخبر عن الله ما لا يكون اسما ولا صفة ويذكر الله به، أي ما يذكر به الله وليس اسما ولا صفة، وهو جائز بشرطين: أحدهما عدم تمحضه في السوء، فالخالص في السوء لا يخبر عن الله به، والآخر وجود الحاجة لاستعماله. أشار إلى هذين في كلام مطول له ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وقد روي ذكره في أحاديث كالاسم الآخر الباقي، ولا يصح فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.